يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ومصيره النار. مو كلامي، كلام الله سبحانه وتعالى. من هو اللي صلي الخمس الصلوات لكن تهاون بأمر واحد، انه هذه الصلوات الخمس ما يصليها في وقتها، صلاة الفجر وهو رايح للدوام، هو رايح للمدرسة، هو رايح للجامعة. طيب ايش الدليل؟ اعطيني دليل. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا وادي في جهنم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اضاعوا الصلاة والله ما تركوها ولكن اخروها عن وقتها. قال الله عز وجل في سورة الماعون آية يحفظها الصغير قبل الكبير: فويل لمين؟ للمصلين. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون هنا نقصد في السهو، السهو تضييعها، تأخيرها عن وقتها، عدم الخشوع، عدم الإتيان بها. ساهون معناها معانيها كثيرة جدا، لكن تأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير، وكبيرة من كبائر الذنوب، مهدد صاحبه بالنار إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في هذا المجال. سئل الشيخ رحمه الله عن الرجل يضع منبه الساعة على وقت الدوام ولا يضع على وقت صلاة الفجر، فقال الشيخ: إن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد كفر. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. الأخ فيصل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك. بس حبيت أنبه على شغلة جميلة. تفضل. من كرم الله عز وجل أن جعلنا نصلي خمس بأجل 50 صلاة. الحمد لله. وهذا من كرم الله. ومن كرمه أن في السجود والركوع تتساقط الخطايا. نعم. بس حبيت أنبه على هذا. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا أخوي فيصل. تحقيق ثمرات أو كيف ننال ثمرات الصلاة؟ والله أول شيء مجاهدة النفس والبعد عن الصوارف والشواغل والذنوب والمعاصي، لأن هي تأثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر تزيل الخشوع من قلب من الصلاة. وأيضا كثرة الدعاء، وقلنا التذكير والإتيان بسنن الصلاة. وأيضا في حديث قدسي عظيم ذكر لي الشيخ منصور البارح، اللي هو حديث قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الإنسان يستشعر أنه واقف أمام الله عز وجل، وأنه يناجي الله، وأنه يكلم الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. نعم. حينما يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل. كان لك رسالة عن قضية المهموم والمشغول وال... يا شيخ علي، الصلاة اليوم إحنا نسمع في عبر قنوات التواصل الاجتماعي اليوم في خسوف، إذا جاء خسوف للشمس إيش يصير؟ نعم. يصلوا، نلجأ إلى الصلاة. إذا جاء خسوف صلاة، إذا جاء قحط وجدب صلاة. الصلاة تحل مشاكل الكرة الأرضية، ما تحل مشاكلي ومشاكل أكبر. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو، أن الصلاة سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب صلاح الولد، وسبب من أسباب حتى اللي يشتكي عقم. والله بإذن الله في الصلاة ربي يرزق. نختم في سبحان الله، يعني الله عز وجل يقول عن زكريا عندما دخل على مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب. حراب مكانش، مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا عرف الحل، اشتكي يبغى ولد، كان يشتكي يبغى ولد، يعني عقيم، وزوجته كذلك. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أنا لم يتبقى لي إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل، وأنا أعتذر تماما منكم وعن الوقت، كان ودنا أكثر وأكثر، لأن في محاور حتى كيف الإنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويناجي الله عز وجل. لكن أنا أعتذر منكم وأعتذر المشاهدين الذين لم نستطع أن نلملم الموضوع أكثر وأكثر بسبب ضيق الوقت، لكن نسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن